وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد النووي رحمه الله هذا الحديث الطويل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجمع فيه روايات هذا الحديث وألفاظه من صحيح البخاري. وهذا الحديث فيه قصة مجيء إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء خليل الرحمن من أولي العزم من الرسل عليه وعليهم صلوات الله وسلامه، مجيئه إلى مكة وما ترتب على ذلك المجيء من خيرات عظيمة وأعمال مجيدة وطاعات متنوعة كلها ترتبت على ما قيضه الله عز وجل لهذا المجيء من إبراهيم إلى هذه الأرض التي هي واد غير ذي زرع وليس فيها ناس ولا يسكنها أحد ولا يوجد فيها الماء والعيش، فجاء بأمر الله سبحانه وتعالى ومعه زوجه وولدها إسماعيل، زوجه هاجر وولدها إسماعيل، جاء إلى هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا ماء فيه ولا زرع فيه، وأنزل زوجه وولده وكان رضيعا في منطقة خالية لا يوجد فيها أناس ولا يوجد فيها ماء، ثم قف وذهب راجعا، سيترك هذه الأم في هذا الموطن ورضيعها. ما هو هذا الموطن؟ مكة، ما كان فيها شيء، مكة ما كان فيها شيء، لا سكان ولا ماء ولا زرع ولا أنيس ولا غير ذلك، بين الجبال. فقف فتبعته، الأمر عصيب جدا وخطير للغاية، فتبعته وتسأله عن تركها في هذا المكان، ما ترك عندها إلا جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، لكن جراب التمر وسقاء الماء سيكفي مدة لا تطول، وينتهي جراب التمر وينتهي سقاء الماء، والمكان لا ليس فيه أنيس وليس فيه شيء، مثل ما قال في الرواية للحديث، قالت أم إسماعيل: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، ليس فيه أنيس، ليس فيه أحد من البشر نأنس بهم ويأنسون بنا، وليس فيه شيء، لا ماء ولا طعام ولا زرع ولا سكن ولا غير ذلك. تكرر عليه ذلك مرات، تكرر عليه ذلك مرات، تعيد هذه الجملة وهو لا يلتفت إليها، وهو لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. انظر هذا اليقين والثقة بالله وعظم التوكل عليه بهذه المرأة الصالحة رضي الله عنها، انظر هذا اليقين وهذه الثقة العظيمة بالله وقوة التوكل على الله. قالت: لا يضيعنا، ما دام أمر من الله عز وجل، الله الذي أمرك بهذا فلن يضيعنا، أي سيكون لنا حافظا ومعينا ومسددا وموفقا. قالت إذا لا يضيعنا، ثم رجعت ومضى إبراهيم عليه السلام، انطلق وقد ترك أهله في هذا المكان. لما تجاوز عليه السلام وأصبح في مكان لا تراه زوجه، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا بهذه الدعوات العظيمة، دعا لهم بالرزق، ودعا لهم بالأنيس، المكان لا أنيس فيه، ودعا لهم بأن يكونوا شاكرين لله لعلهم يشكرون. فجمع بهذا دعوات جليلة عظيمة، وهذا في فضل الدعاء، وأن الدعاء هو الفرج ومفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. فدعا بهذه الدعوات العظيمة، توسل إلى الله عز وجل بربوبيته، ثم توسل إلى الله عز وجل بهذه الحال، حال ضعف إسكان الذرية بواد غير ذي زرع ولا شيء فيه ولا أنيس، تركهم في هذا المكان طاعة لله وامتثال لأمره سبحانه وتعالى. فتوسل إلى الله بالربوبية، وتوسل إلى الله عز وجل بهذه الطاعة لله عز وجل في إسكان الذرية بهذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا أنيس ولا شيء، مثل ما قالت أم إسماعيل: بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بقيت أم إسماعيل في هذا المكان وحدها، ما معها إلا وليدها رضيعها إسماعيل، ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، تأكل من التمر حتى إذا نفد ما في السقاء، حتى إذا نفد ما في السقاء انتهى الماء، منطقة ما فيها ماء نهائيا، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه ويتلوى تلبط من الجوع، فانطلقت كراهية تنظر إليه لأن أصبح ولدها في حالة شديدة. وما يعني جاء في بعض الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، جاء في بعضها قال ينشق، أي يشهق شهقة الموت، يعني في حال شديدة جدا. فكانت تمضي كراهية أن تنظر إلى ولدها وهو في هذه الحالة، وهي أيضا تتلهف لعلها تجد ما، لعلها تجد أحد يمر. فكانت بين جبلين، الصفا والمروة، بين جبلين الصفا والمروة، فتركض إلى الصفا وتصعد فوق وتنظر في الجهات لعلها تجد أحد، فإذا نزلت وهي في هذا ترقب ولدها، لكن إذا نزلت في الوادي أسرعت لأن منطقة منخفضة لا ترى ولدها، فتسرع حتى تقطع هذه المسافة التي هي الآن بين العالمين الأخضرين، ثم تواصل سيرها إلى المروة وتصعد فوق، تبحث تنظر في الجهات لعلها تجد أحد يمر، وهكذا تتردد 7 مرات، تتردد في هذا المكان 7 مرات. فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ففعلت ذلك 7، في كل ذلك لا ترى أحد، تنظر إلى الجهات لعلها ترى أحدا فلا ترى أحدا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما أي بين الصفا والمروة. وفيه قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. المرة الأخيرة 7 في السعي وقفت على المروة، أشرفت على المروة، فكأنها سمعت صوت، كأنها سمعت صوتا، فقالت صح، تسكت نفسها، قالت صح يعني اسكتي استمعي، تسكت نفسها. وهذا كله من ماذا؟ الشدة التي فيها والتلهف والحاجة الشديدة، وأكثر ما كان همها في هذا الموطن رضيعها الذي ينشق يشهق في رمقه الأخير. وهذا أيضا يصور لنا حال كل أم في عطفها على ولدها ورحمتها بصغيرها. فكانت تصمت نفسها تقول صح ثم تستمع، فسمعت أيضا كأن في صوت، فقالت قد أسمعت، إن كان عندك غوث فأغث، عرفت أن في صوت تأكدت، قالت إن كان عندك غوث فأغث يعني نحن في شدة. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، هذا لم يكن فيه ماء، لم يكن فيه ماء، عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه الملك جبريل عليه السلام حتى ظهر الماء، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه تجمعه لا يسيل ويذهب يبقى في مكانه، تحوضه وتقول بيدها هكذا هكذا يعني تجمع الماء في المكان، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، وفي رواية بقدر ما تغرف، كلما غرفت شيء خرج بقدره من الماء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم يعني ما جمعته، لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، فنبع هذا الماء الذي بقي عظيم النفع عظيم البركة، بل هو أصح وأنفع وأشرف ماء في الدنيا. وقال عنه عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وقال طعام طعم وشفاء سقم، وصفه بأنه ماء مبارك، فجعل الله عز وجل فيه بركة، وجعل فيه غذاء. أبو ذر رضي الله عنه مكث 40 يوما لا يشرب إلا ماء زمزم، وجعل فيه شفاء. كم من الخلق شفوا من أمراض معضلة أعيت الأطباء، شفاهم الله عز وجل بهذا الماء المبارك الذي هو شفاء السقم يعني شفاء مرض. فهذا بداية هذا الماء، قصة هذه المرأة الصالحة الناصحة الصابرة المحتسبة رضي الله عنها. زاد على ذلك الملك لما أصبح عندها الماء، لما أصبح عندها الماء زاد الملك أن قال لها لا تخاف الضيعة، وهي التي قالت أول ما تركها إبراهيم عليه السلام لا يضيعنا الله ثقة بالله عز وجل، فأكد لها هذا المعنى، قال لا تخافوا الضيعة فأنتوا في حفظ الله وكان في ورعايته، طمأنها. فقال لا تخافوا الضيعة فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، فطمأنها وساق لها هذه البشارة العظيمة، وإن الله لا يضيع أهله. كان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، بقيت في المكان، أصبح عندها ماء سد حاجتها في هذا الأمر الذي هو مثل ما قال الله جعلنا من الماء كل شيء حي، فعندها الماء بقيت تشرب من هذا الماء، وهو ماء تميز بماذا؟ بأنه جامع بين الشرب والطعام، طعام وشرب جامع، فبقيت عندها هذا الماء تشرب منه وترضع وليدها إسماعيل. بعد فترة جاء رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طيرا يتحرك في منطقة، ويعرفون أن الطير لما يحوم بهذه الطريقة أن المنطقة فيها ماء، أن فيها ماء، وهم عهدهم أن المكان أبدا لا يوجد فيه في ماء، فأرسلوا مرسولا أو مرسولين منهم ينظرون في الأمر، فإذا هم بالماء، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فاستأذنوها بالبقاء فأذنت واشترطت أن لا يكون لهم حق في الماء، الماء لها ويأخذون منها حاجتهم. وافق هذا أن أم إسماعيل بحاجة إلى أن يكون حولها أنيس، ما تكون وحدها، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنيس، وهي تحب الأنيس، فوافق حاجة في نفسها أنها تحب أن يكون من يكون معها في المنطقة تأنس بهم ويأنسون بها، فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى كانوا بها أهل أبيات، وهذه بداية نشأة السكن والمساكن والسكان في مكة. وشب الغلام، شب الغلام كبر وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم، أنفسهم فاقهم حتى في اللغة التي تعلمها منهم، فاقهم فيها في فصاحته وجمال نطقه، وأعجبهم، أعجبهم في نشأته، في أدبه، في خلقه، أعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، يطالع يعني أهله ومن ترك في مكة، فلم يجد إسماعيل، لم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا، وكان هذا عيشهم الماء والصيد، ماء ولحم، لحم الصيد، يصيد لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه، وهذه تعد صفة دم في المرأة، هذه تعد صفة دم في المرأة. يعني بعض المرأة، بعض النساء نظرتها ضعيفة جدا، وبعضهم، بعض النساء قنوعة ترضى بالقليل وترجو الله أن ييسر الكثير، والله يبارك لها وييسر لها في صبرها واحتسابها ورجائها ما عند الله سبحانه وتعالى وقناعتها بالقليل الذي عندها. وبعض النساء العكس، حتى لو كان الذي عندها أكثر من الذي عند هذه القنوعة ما تحس به وتشكو وتتذمر. فكانت هذه المرأة لما سألها قالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه، قال إذا جاء زوجك اقرأ عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يغير عتبة بابه. ما قال لا قولي له يطلقك وينفصل عنك، أعطاها جملة هي لا تفهمها ويفهمها إسماعيل. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، يعني أحس أن أحدا جاء، قال جاءكم من أحد، جاءكم من أحد. قديما يعني معرفة مجيء أحد من السهل جدا، يعني خاصة لمن ينتبه، يعني الخطى والأرض يعني أشياء من السهل أن ينتبه لها، خاصة لمن ينتبه، بل بعضهم من الخطى يعين، يعرف من جاء أو هذه أقدام من. فهل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني صفته، ذكرت صفته، فسألنا عنك فأخبرته، فسألنا كيف العيش فأخبرت أن في جهد وشدة. قال لها هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام وأن تغير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج أخرى. ثم بعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام ويتفقد، فوجد الزوجة الأخرى في بيت إسماعيل فسألها نفس السؤال، فكانت قنوعة وشاكرة. فلما سألها عن عيشهم قالت نحن بخير وسعة، نفس العيش الأول، نفس العيش الأول، قالت نحن بخير وسعة. الأولى كانت تقول نحن بشر وضيق وشدة، وهذه تقول نحن بخير وسعة، والعيش هو نفسه، الماء واللحم الصيد، لكن هذه قنوعة وتلك لم تكن كذلك. نعم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله شكرا وحمدا ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم أبواب التوفيق، هذا من أعظم أبواب التوفيق، حمد الله عز وجل، لأن الحمد الشكر للمنعم يتحقق به أمور كثيرة، لكن من أهمها حفظ الموجود وجلب المفقود، لهذا يسمون الشكر، يصفونه بأنه الحافظ الجالب، يحفظ الموجود ويجلب المفقود. والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر موجب المزيد، فكانت هذه المرأة شاكرة مثنية على الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأثنت على الله. قال ما طعامكم؟ قال اللحم. قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يكن لهم يومئذ حب، الحب الذي يصنع منه ماذا؟ الخبز ونحو ذلك، ولو كان لهم دعا لهم فيه، دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه، يعني فقط يقتصر في عيشه على ماء ولحم يكتفي بهذا، لا يوافقه، يعني ما يصح به جسمه. لكن بهذه البركة التي دعا لهما صار من أنفع ما يكون. فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته، هذه في رواية أخرى: لا، ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بركة دعوة إبراهيم، بركة دعوة إبراهيم عليه السلام. فإذا قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، يعني يبقيها عنده لما رأى فيها من الخير والشكر والصبر والصلاح والصفات العظيمة. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم، أي إبراهيم، ما شاء الله، يعني من الزمان والوقت والمدة. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة، تحت شجرة قريبا من زمزم. تذكروا ماذا؟ بواد غير ذي زرع، والآن في دوحة، أصبح فيها أشجار، أشجار كبار ولها ظل، فله تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني بعد طول غيبة، مدة طويلة من الزمان ما التقيا. ماذا يقصد بقوله صنع ما يصنع الوالد كما يصنع الوالد بالولد والوالد بالولد؟ أي العناق والاحتفاء وضمه إليه. فقال: يا إسماعيل، يا إسماعيل، كان إسماعيل برا، برا عجيبا، برا بوالديه. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، أمرني بأمر. إلى الآن ما يدري ما هو الأمر. قال: اصنع ما أمرك ربك، اصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. الآن ما يدري ما هو الأمر وما العمل. العمل شاق وعظيم ومجهد، بناء بيت بحجارة، حجارة تجلب، تحتاج أن تكسر حتى تكون صالحة لعمل، يعني ليس بالهين. قال: اصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينك؟ قال: أعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا، إن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا. وأشار إلى أكمة مرتفعة، كان مرتفع، مرتفع على ما حولها، فحد عين له المكان، فعند ذلك رفع القواعد من البيت وإسماعيل يساعده، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر الذي يقال له المقام، جاء بهذا الحجر فوضعه له يعني لوالده فقام عليه، قام على ذاك الحجر، سمي من حينها ذاك الحجر ماذا؟ مقام إبراهيم. والله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فوضع له فقام عليه إبراهيم وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا تأمل أمرا عجيبا، القائمان بهذا العمل من أشرف عباد الله، وفي ذاك الوقت أشرف من على الأرض إطلاقا، والعمل الذي يقومان به بناء بيت الله، بناء الكعبة قبلة المسلمين، وبأمر الله، الله أمرهما بذلك، فكان يبنيان وطوال وقت البناء يسألان الله القبول، يسأل كل منهما يسأل الله القبول، ربنا تقبل منا. نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن أحد السلف وهيب ابن الورد قرأ هذه الآية فبكى، قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن وبأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل، ربنا تقبل منا. ولهذا الله جل وعلا ذكر في صفات المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والمعنى يقدمون ما يقدمون من طاعات وهم خائفون أن لا يقبل. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين في العمل الذي متقين لله في العمل الذي تقربوا إلى الله به. وهذا يعني في أن الإنسان مهما كان بذل في العمل من النصح والصدق والجد والتكميل للعمل لا يجزم لنفسه بالقبول، بل يرجو القبول، بل يرجو القبول. ولهذا مضت سنة من زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام إلى يومنا هذا، بعد الطاعتين العظيمتين اللتين هما ركن من أركان الإسلام، طاعة الصيام وطاعة الحج في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، المسلمون إذا تلاقوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. هذه السنة ماضية من زمن الصحابة، لأن لا أحد يجزم لا لنفسه ولا لغيره بالقبول، لكن يدعو لنفسه ولغيره بالقبول، ربنا تقبل منا. فهذا من فوائده أن الإنسان مهما كمل الطاعة، مهما كان مجتهدا في تكميلها، لا يجزم أن طاعته متقبلة. يكمل حجه ويرجو الله أن يقبل، يكمل عمرته يرجو الله أن يقبل، يكمل صيامه يرجو الله أن يقبل، يكمل صلاته ويرجو الله أن يقبل، لكن لا يجزم لنفسه. ابن عمر رضي الله عنه يقول لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، وأعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة. ما حد يجزم بالقبول. يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة. عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى الآية، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ ماذا فهمت من قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة؟ يفعلون ما يفعلون من المعاصي وهم خائفون أن يعذبوا عليها، هل هذا معنى الآية؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنها الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. هذا ذكره الله عز وجل في سياق ماذا؟ سياق صفات المؤمنين الكمل، صفات في سياق صفات المؤمنين الكمل، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر يسارعون في الخيرات وهو في كل عمل ماذا؟ ماذا؟ خائفا لا يقبل العمل، خائفا لا يقبل من العمل. نعم. الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله. أم إسماعيل اسمها هاجر قبطية، وهبها لسارة ملك مصر الذي أراد سارة فمنعه الله منها، وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام. وفي الحديث استحباب استقبال القبلة حال الدعاء والتحريض للمقيم بمكة على عبادة المولى. قوله فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، قال يطالع تركته، أخرج الفاكهي من حديث علي بسند حسن: إن إبراهيم كان يزور هاجر وإسماعيل كل شهر على البراق، يغدو غدوة ثم يأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله في الشام. وفي الحديث وقوع الطلاق بالكناية، وكنا عن المرأة بعتبة الباب لما فيها من الصفات الموافقة لها، وهي حفظ الباب وصون ما في داخله وكونها محل الوطأ. ولهذا قال إسماعيل لزوجته: الحقي بأهلك. وفيه استحباب مفارقة من لا صبر لها عند تعاور الشدائد، وبر الوالد وتنفيذ أمره والمسارعة إليه. قوله فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أي من الاعتناق والمصافحة وغير ذلك. وكان عمر إبراهيم يومئذ 100 سنة وعمر إسماعيل 30 سنة. وقوله فعند ذلك رفع القواعد، أي الأساس من البيت، ورفع البناء عليها. قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. نحن في كتاب ماذا؟ المنثورات والملح، يعني متفرقة، فلا ينظر من يقرأ علاقة الحديث بماذا؟ بالذي قبله، وإنما هي منثورات من أبواب العلم في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر حديث ساقه في هذه المنثورات والملح المتنوعة، وبعده عقد بابا في الاستغفار، ثم عقد بابا فيما يتعلق بالنعيم ما عده الله للمؤمنين في الجنة. وبهذين البابين ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك. قال: الكمأة. الكمأة، الكمأة ما مثل ما ذكر أهل العلم في صفتها، قالوا: نبات لا ورق له ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، وهي كثيرة بأرض العرب. الكمأة يعني فيها شيء من الشبه اليسير بالذي يسمى البطاطس، شبيهة به، ونباتها أيضا يشبه نبات البطاطس، فهي تنبت هكذا وحدها، ليس فيها عروق وليس فيها ساق وليس لها ورق، وإنما تكبر في مكانها في الأرض، ويهتدى إلى مكانها، اهتدى إلى مكانها بتشقق الأرض، يعني لما تكبر تتشقق الأرض، فلما يبحث الإنسان عنها يجد هذا التشقق والارتفاع النتوء اليسير في الأرض، فيعرف أن فيها، وهكذا تستخرج، يمشي وينظر في الأرض، كلما وجد فيها شيء من النتوء والتشقق حفر، ففي الغالب يجد. فالكمأة من المن، كمأة من المن، المن من الله سبحانه وتعالى وتفضله، وما جعل الله عز وجل فيها من من من نفع وفائدة. من ذلك قوله وماؤها شفاء للعين، ماؤها شفاء للعين، شفاء أي للبصر، العين أي للبصر، يعني يستخلص منها الماء ويقطر في العين وفيه نفع لها وشفاء لها. قال وماؤها شفاء للعين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب المن شفاء للعين، وذكر الحديث. قال الحافظ: والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، وهي كثيرة بأرض العرب، وتوجد بالشام ومصر، فأجوده ما كانت أرضه رملة قليلة الماء، ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة، وهي باردة رطبة في الثانية، رديئة للمعدة بطيئة للهضم، وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة والفالج وعسر البول، والرطب منها أقل ضررا من البأس. من اليابس. والرطب منها أقل ضررا من اليابس، وإذا دفنت في الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح والسعتر وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل ضررها، ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتها، فلذلك كان ماؤها شفاء للعين. قال الخطابي رحمه الله: إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال، من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة. قال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد وأكحل به، فإنه يقوي الجفن ويزيد الروح الباصرة حدة وقوة ويدفع عنها النوازل. انتهى ملخصا. نعم. بعد ذلك عقد هذا الباب، باب الاستغفار، وعندي اقتراح لعله يوافق يعني قبولا عند الإخوة، أن نؤجل باب الاستغفار وقراءة في رياض الصالحين إلى ما بعد الحج، ونجعل الوقتين بعد المغرب وبعد الفجر في تبصير الناسك، حتى نتمكن من إكماله، حتى نتمكن من إكماله، فنجعل يعني اعتبارا من الغد القراءة في الفجر في تبصير الناسك. وأقدم الاعتذار للإخوة الذين يتابعون معنا وهم حريصون على الإكمال أن يصبروا علينا لهذه المصلحة التي هي إكمال كتاب التفسير، كتاب تفسير الناسك في أحكام المناسك، فلعلكم وافقتم إن شاء الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا.